بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. موضوع درس اليوم باب صلاة أهل الأعذار. قال المؤلف رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة يعني الفريضة قائما ولو مستندا، يعني إذا كان يستطيع، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع، ما يستطيع الوقوف، يصلي قاعدا. فإن لم يستطع فعلى جنبه يصلي وهو على جنبه، والأيمن، الجنب الأيمن أفضل. ويومئ، يومئ للركوع والسجود، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعله يجعل السجود أخفض من الركوع، لحديث علي مرفوعا وفيه: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء. فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. هنا في ملاحظة: بعض لما انتشرت الكراسي الآن، أكثر الناس يستعمل الكرسي وهو يستطيع السجود، يعني ربما لو فقد الكرسي أو ذهب إلى بيته جلس على الأرض ولا يجد في هذا كلفة. وسألت شخصا، قلت: يعني أنت لا تستطيع أن تسجد؟ قال: بلى أستطيع، ولكني أومي إيماء. قلت: هذا لا يجزيك، ما دام أنه يستطيع السجود ترك ركنا من أركان الصلاة فيصلي يعني بحسب ما يستطيع. ما الآن أصبحت الكراسي يعني مما عمت بها البلوى، تجد يعني كثرة من يستعملها، حتى لو كان بس لو كان فقط يجد يعني ألم في ظهره يستعمل الكرسي، ولا يسجد ولا يجلس بين السجدتين، ولا يعني اي نعم، يخالف الحديث، يخالف الحديث، حديث عمران بن حسين خاصة الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عندهم كراسي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم، ومع ذلك ما قال فعلى كرسي. فصلي فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلم. المهم الاستطاعة. واتقوا الله ما استطعتم. الشيخ فهد ممكن يعرض ما تيسر من قوله: فإن عجز يعني عجز أن يصلي على جنب، فإن عجز أن يصلي على جنب، لاحظوا أن الصلاة ما يعفى عنها بحال. بعض الناس يدخل المستشفى ويطلع ما صلى، يقول لي أني مريض، أوه اليوم خلاص تصاحبنا. نعم ايه، لا لازم انه يضع الكرسي متأخر حتى اذا وقف يكون محاذي للصف، ما يتقدم على الصف، ايه هو يساوي مع الصف، هو لازم يستوي مع الصف بأي صف كان. نعم، اما انه يجمع اهل الكراسي يجتمعون مع بعض وتصير الكراسي يعني منظر حقيقي، ليس منظر يعني جاد في الصلاة. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن عجز أومأ بطرفه. فإن عجز، عجز يصلي قائم، عجز يصلي قاعد، عجز أن يصلي على جنب، عجز أن يصلي مستلقي، بقي الطرف يعني طرف عينيه، يصلي في طرف عينه، يفتح إذا وقف، وإذا ركع يغمض قليل، وإذا سجد يغمض يعني البتة. أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، هذا يدل على أن الصلاة عظيمة مهمة، قدرها عظيم، ما يعذر بها الإنسان ما دام عقله موجود، ما دام عقله موجود فإنه ملزم بالصلاة على أي حال من حالات استطاعته. نعم. واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، إن عجز أو مأله، إن عجز عنه بلسانه أو مأله. واستحضره بقلبه لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وتتمة الحديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما في تدرج في اجتناب النهي، لكن في الأمر بحسب الاستطاعة، وهذا من سماحة الإسلام ويسر شريعته. نعم. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ولا تسقط عن الصلاة ما دام عقله ثابتا، ما تسقط عن الصلاة بحال. يعني أنا أؤكد على هذا لأنه يعني كثر من يظن أنه إذا مرض أو دخل المستشفى أنه لا يصلي حتى يخرج من المستشفى، ربما يقضي وربما أي نعم لا يقضي، لكن الصلاة ما تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا. نعم. قال: لقدرته على الإيماء مع النية. ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه. أي هذه مهمة جدا، المريض إذا صار مريضا وصلى بقدر ما يستطيع ما ينقص أجره. الدليل لحديث أبي موسى، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني في السفر يقصر الصلاة لكن تكتب له صلاة مقيم. نعم. ومن قدر على القيام في أثنائها، ومن قدر على القيام في أثناء الصلاة وقد صلى قاعدا انتقل إليه، انتقل إلى القيام، يعني صلى قاعدا لا يستطيع أن يقوم، يعني أصيب بما يعقل رجله، أو أصيب ما أدري بما، لا أدري ماذا يسمى، يعني شد عضل، ثم يعني زال عنه شد العضل، هذا للتصوير للمثال، زال عنه ينتقل للقيام. نعم، أو العكس. نعم. قال: والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب. وقد صلى على جنب لكن زال عنه، يعني خف عنه المرض، يستطيع أن يصلي على جنب، فينتقل إلى القعود ويبني على ما مضى، ما يبدأ من جديد، يبني على ما مضى. نعم. قال: انتقل إليه لتعيينه. لتعيينه. نعم. والحكم يدور مع علته. نعم. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. أحسنت. نعم. يعني شخص يقدر على أن يقوم منفردا، يصلي قائما منفردا، لكن مع الجماعة ما يقدر إلا جالس، جماعة يزحمونه أو لعذر ما، فمع الجماعة ما يستطيع إلا أن يصلي جالسا. ها؟ يطول عليه. نعم صحيح، إذا صلى مع الجماعة طولوا عليه. نعم. ويجلس، أو على كل حال يعني قد هذا ممكن، يقدر على القيام منفرد لكن مع الجماعة قد لا يستطيع. أي نعم، القيام لمراعاته وضع الجماعة، ظروف الجماعة. أي نعم، إما طول وإما عجلة أو أي نعم. فهذا ماذا يفعل؟ يخير، والله أنت بالخيار، إن شئت صليت منفردا وتقوم، وقد تركت واجبا وهو الجماعة لكنك معذور، وإن شئت ذهبت وصليت في الجماعة قاعدا وتركت القيام لكن لأنك معذور، ولهذا خير، يخير. نعم. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. بس ترك الواجب معذور فيه. نعم، ولهذا خير. نعم. وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل. وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، على الراحلة، على السيارة، على يعني المكان هو في سفر وفيه مطر وفيه وحل ويتأذى به. أي نعم، فيصلي على الراحلة. قال: لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن، ثم تقدم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد. أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين. نعم، يومئ إذا كان ماء أو طين يومئ، لأنه ما يقدر يسجد، لو سجد لغرق. نعم. إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، إذا لم يمكن الخروج يعني من الوحل هذا من الطين بالركوع والسجود، إذا أمكنه أن يخرج بالركوع والسجود خرج. ذي حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. أي نعم، هذا في حالة السفر يقصر سواء احتاج للقصر أو لم يحتج، لأن القصر سنة، القصر سنة للمسافر، فما اتصف بكونه مسافرا فإن السنة في حقه أن يقصر الرباعية. نعم. قال: لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما، أي ليس سفرا حراما ولا مكروها، ولا سفرا مكروها، نوى سفرا واجبا، كان واجبا كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم. ليش قال متعينين؟ قد يكون حج مستحب، لأنه قد يكون حجة، أي نعم، فالحجة الثانية غير متعينة بالوجوب، مستحبة، أي نعم. وكذلك الجهاد قد لا يكون متعين عليه، لأنه قد قام بالجهاد، يعني من يكفي، أي نعم، هو فرض كفاية، أي نعم، فهو غير متعين عليه. هنا اشترط أن يكون الحج والجهاد متعينين، أو مسنونا، أو سفر مسنون، يعني أو مسنون أو سفرا مسنونا، يعني يجوز له القصر، مثل زيارة الرحم، كزيارة رحم، أي أنت، نعم، كزيارة الرحم، كزيارة رحم، نعم، أو مستوي الطرفين كتجارة. التجارة يعني ما نقول السفر فيها يعني مستحب ولا مكروه، مستوي الطرفين، مستوي الطرفين مباح، لكن لا يتعبد به. نعم. ها، العلة في القصر السفر، متى اتصف بالسفر فالسنة في حقه القصر، أما الجمع فهو رخصة، متى احتاج إليه قصر وإن لم يسافر، متى احتاج إلى الجمع، آسف، أما الجمع فهو رخصة، متى احتاج إلى الجمع جمع وإن لم يسافر، متى احتاج إلى الجمع جمع وإن لم يسافر، أما القصر فسنة، متى كان مسافرا قصر وإن لم يحتج، أي نعم، للقصر. ها، يعني يتلمس يقول الحكمة المشقة، لا، الحكمة والعلة السفر، العلة متى كان مسافرا فالسنة، لكن لو أتم صحت صلاته، لو أتم صلى خلف مقيم، أو أتم خالف السنة وأتم، ما نقول صلاتك باطلة. أي نعم، نعم يا شيخ. ها، يأتي مدة السفر، المدة التي تعتبر سفرا سيأتي. نعم، بسم الله. قال: لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب. لمحل معين، لا بد أن يكون السفر لمحل معين، أما سفر ما يدري سايح هايم، هذا ما يعتبر سفر، هذا درويش، ما من أين ما أمسى أرسى. أي نعم. ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. أي فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. سائح يبي يكتشف، هذا ما يقصر، ليس يعني من السنة في شأنه أن يقصر. قال: يبلغ 16 فرسخا. يقاس عليه يعني سائق السفينة، سائق السيارة الدائم، لعله يقاس على هذا ولا يقصر، لأن هذا بيته. كذلك السائح الذي يستطلع الآثار وكذا، هذا عمله، هذه وظيفته. أين؟ قال يبلغ المسافة يا أخي، يبلغ 16 فرسخا تقريبا. نعم. وهي 4 برد. وهي 4 برد تقدر 85 كيلو، تقدر 85 كيلا. إذا بلغت المسافة 85 كيلا فهي مسافة قصر. واضح؟ نعم. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بيسير الأثقال ودبيب الأقدام. أي نعم، يومان يوم وليلة قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال، أثقال الإبل ودبيب الأقدام. ما هو يوم وليلة بالطائرة، لا، ولا بالسيارة. أي نعم. نعم يا شيخ، بس سؤال واحد. نعم البارحة. نعم نعم، اللهم صل وسلم. مسيرته 3 أيام. أي العرف؟ أي عرف؟ عرف الصحابة ولا عرفي أنا وأنت؟ لا، عرف الصحابة. ومثل ما قال هنا، يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، لحديث ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. عسفان وين هو؟ وادي فاطمة هناك. نعم. ايش بينه وبين مكة؟ يعني يمكن حوالي فوق 80 كيلو فقط. نعم، هذا هو العرف، هذا ما ما ما فيه تعارض، ليس فيه تعارض. بين لي وجه التعارض. انا اقول لك انت تراك يعني. اي نعم، مسيرة 3 أيام، لابد ان تجمع الروايات كلها وتستخرج منها معنى موافقا. انت الحين تبي تدرسنا ولا تبي تستفهم؟ انت تريد ان تعرض لنا معلوماتك او تستفهم؟ يا أخي بارك الله فيك. إذن يعني نرجو أن نكون أنا وأنت يعني كل يعرف قدره. نعم يا شيخ فهد، صلى الله عليك. أغضب بعض الإخوة. نعم نعم. قال: وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بيسير الأثقال ودبيب الأقدام. في ناس اسمع نفس اللفظ. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني. نعم. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصران في أقل من 4 برد. أي نعم، لا يقصران في أقل من 4 برد، يعني في عرفهم هم. كثرة الجدل يا أخواننا ما هو بطيب. إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. نعم. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان نعم. ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا. انتهى. نعم، يعني قلت أنا حوالي 80 فوق 80 كيلو. نعم. قال: إذا فارق بيوت قريته العامرة. أي نعم، لأنه إذا فارق يعني من آخر بيوت قريته العامرة، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. البيوت ممتدة يعني متصلة. السؤال: إذا فارق بنيان المدينة أو القرية، مثلا الرياض صحيح من جنوبية إلى يعني الجهة الأخرى كم؟ 70 كيلو، تصل 100. إذن الله يعينه، 100 ذي لا يقصر فيها حتى يفارق آخر بناء من مباني الرياض. نعم، لأنه في مدينة ما يعتبر مسافر ولا ضارب في الأرض، ليس ضاربا في الأرض ولا مسافرا. يعني لو يضمى عنده بقاله، لو يعني ما يحمل زادا وما زادا لسفره. السفر يعني ما عرف به ما حملت له الزاد والمزاد. أي نعم، لا أبدا، الله يعين أهل الرياض. أي نعم، أهل الرياض ومن في حكمها فعلا ما يقصر حتى يتعدى آخر بناء من مدينته. أي ممكن عاد المطار إذا بعيد، نعم يتعدى إذا ما وصل البناء، نعم وصل المطار يقصر. على كل حال يفعل القصر، يقصر لأنه مسافر، لكن مسألة الجمع يفعل الأوفق والأرفق به. نعم. قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن لا يعيد من قصر. أي نعم، لا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ثم رجع قبل استكمال المسافة. من يصور لنا هذه الحال؟ وهو قصر. قصر الصلاة. نقول له خلاص ما سافرت، أعيد الصلاة؟ لا ما يعيد. نعم. قال: لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. أي المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، لأنه ناوي في الأصل يقطع 85 كيلو، لكن هون قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بحل العزائم، الله حل عزيمته ورجع. أي نعم، ولكن قصر إذن لا يعيد. أي نعم، لأنه أدى الذي عليه في حال نيته السفر، ولما تحول إلى حال أخرى خلاص يعني. نعم. قال: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. وهو في الحضر، نعم، يعني دخل وقت الظهر وهو في الحضر في الرياض في المدينة مثلا، أو في المدينة هنا، ثم سافر وأراد الجمع، جمع الظهر مع العصر، فيصلي الظهر 4 لأنها وجبت عليه في الحضر. ها؟ في الحضر في حال الإقامة. أما العصر يصليها 2، لأنها اصبر تونا الفقه يحتاج إلى واضح. أي نعم، يعني العصر خلاص أصبح يترخص برخصة السفر، لكن الظهر وجبت عليه وهو مقيم، وهو مقيم في البلد 4. يقولون القضاء يحكي الأداء، يعني يشبه الأداء، إذا وجبت عليك صلاة ولم تؤدها في وقتها فأردت أن تقضيها فتقضيها بالصورة التي وجبت عليك أداء في وقتها. واضح إن شاء الله. نعم يا شيخ. كيف؟ صلاة الظهر فين؟ في المطار. ليش تصلي الظهر 4؟ إيه أنت مو قلنا تجاوزت البنيان أو أنت مسافر في المدينة؟ إحنا ما أدري أي مطار، مطار القاهرة. مطار القاهرة. إيه مطار القاهرة لا زال داخل البنيان ولا لا؟ مطار القاهرة داخل البنيان، إذن هو من القاهرة. نعم، فتصلي في الظهر 4 وتجمع العصر 4. نعم. أنا أحسبك تعني مطار المدينة، صحيح بعيد شوي، جاوزت البنيان. نعم. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها مسافر مقيم يصير مسافر مقيم؟ 5 أيام مقيم؟ إيه هذا ما هذا مقيم ذا، هذا ليس مسافرا، هذا ليس مسافرا. أي نعم، المسافر هو الذي يعني لا يقضي أكثر من 4 أيام. إيه ما دام 3 أيام يقصر، وهو لا ينوي أن يقيم 4 أيام فأكثر فيقصر. نعم. أو جاء إلى بلد له معاملة ما يدري متى تنقضي هذه المعاملة، إذا انقضت اليوم سافر، إذا انقضت بكرة سافر، ثم يبتلى بموظف نكد يأتيه ويقول بكرة، يأتيه بكرة يقول بعد بكرة انتهى ما انتهت معاملة، وهكذا لا يدري متى تنقضي حاجته. فهذا لو قصر شهرا أو أكثر فله أن يقصر. واضح إن شاء الله. لكن لو حضر جماعة أو قيمة الصلاة في المسجد يتم معهم. نعم. قال لأنها وجبت. طبعا استدراك، ليس كل موظف نكد. أي نعم، إنما قد يكون. نعم. لأنها وجبت تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. أي نعم، شوف كيف هذه الصورة، صلى الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة صلى العصر 2. نعم. أو صلى خلف من يتم نص عليه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي 2 حال الانفراد و4 إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. رواه أحمد. تلك السنة. نعم. والله ما هي بوسط المدينة، يعني ذو الحليفة في مسافة، ما التحم العمران، رح مع خط الهجرة في مسافة، انفصل العمران. أي نعم، لا يزال ذو الحليفة، لا يزال يعني. أي نعم. قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام، لأن الأصل الائتمام، ولأن الأصل الائتمام فإطلاق النية ينصرف إليه. قاله في الكافي. ما نوى القصر عند الإحرام، جاء يكبر الصلاة، صلاة الظهر مثلا، ما نوى يقصرها عند تكبيره فيتمها. أي نعم، لا بد أن ينوي القصر قبل، وينوي الجمع أيضا في عند الصلاة الأولى. نعم. أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر. أي نعم. أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو أقام لحاجة ظن أنها تنقضي ليوم يومين 3 فله أن يقصر ولو استمر شهر أو أكثر. أين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد. قال أنس رضي الله عنه أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من 10. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. أو أخر الصلاة بلا عذر أي حتى ضاق وقتها عنها. عنها وش الحكم؟ يتم. يتم. ها نعم، أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها

في أحد الوقتين لا يشر له. نعم. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة. نعم. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم. يعني مثل الطبيب اللي يسوي العمليات، هذا هو الشغل المتصور أن يكون عذرا، طبيب أو حارس، أو يعني حارس يخشى إذا ترك الحراسة أن يضيع يعني ما ولي عليه. أي نعم. أو شغل يبيح، يعني ما هو أي شغل، ما يتعذر بأي شغل. أي نعم، لا بد أن يكون شغل يعني مشغل، لو تركه لتضرر، نعم لحصل ضرر به أو بغيره. أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم. نعم. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديد. يعني ولو صلى ببيته له أن يجمع. نعم. يعني ولو صلى ببيته إذا كان فيه ثلج أو جليد أو وحل أو ريح شديدة باردة تضره وهو في بيته فله أن يجمع. أي نعم. قال ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده. وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان، فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وقال أحمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. كذا صنع ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر، والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد، ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد، ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر. ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. أي نعم، يعني بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين المسجد شيء، ومع ذلك جمع. نعم، في مطر، لأن في مشقة في وحل. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، لحديث معاذ رضي الله عنه السابق. هذا في مسألة الجمع، يفعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره. نعم. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة،

وصلى صلاة خائف، لكن تبين أن الطريق آمن لم يعد. أي نعم، لعموم البلوى بذلك. نعم. ومن خاف، ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. أي نعم، لأن الحكم صلى وهو آمن فخاف فيصلي صلاة خوف، أو صلى أي نعم وهو خائف فأمن صلى صلاة آمن. نعم، انتقل وبنى على ما مضى، لأن الحكم يدور مع علته. نعم. ولمصل كر وفر لمصلحة. نعم. ولا تبطل بطوله، هذا قول أكثر أهل العلم، قاله في المغني، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله ولا جناح عليكم. طيب، وجه الدلالة؟ وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ما وجه الدلالة في هذا؟ الأسلحة قد يكون فيها دم، دم وشيء، والدم نجس ولا يتمكنون من غسلها، فيحملونها. نعم. وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ولا يجب حمل السلاح، ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم، بل يستحب. أي نعم. يعني الشاهد من هذا أن السلاح قد يكون فيه نجاسة، فيه دم. أي نعم، ولكن يستحب أن يحمله في الصلاة فيحمله وفيه نجاسة، هذا مستثنى يباح له. ما أدري باقي باب صلاة الجمعة، لكن الباقي يمكن 5 دقائق. نعم، ما في بأس نتركها إذا فيه استفهام أو شيء، أو طويل باب صلاة الجمعة طبعا. أي نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم فقنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخونا في زيارتنا لمدينة الرسول، اللهم صل وسلم على رسوله، كاتب لي صاج بخيل هذا، يا أخي في الكتابة أو في الكلام إذا مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فأتمم الصلاة والسلام عليه حتى في الكتابة، لا تقول صاد ولا تكتب صلعم، لا قل صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ينبغي التنبيه عليه. نعم. قال عندنا وقت قليل، فهل نحضر مجالس العلم وهي روضة من رياض الجنة، أو نصلي في الروضة الشريفة، أي الروضتين أفضل؟ فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، خاصة إذا كان هذا العلم تحتاج إليه لا يسعك جهله وتستفيد منه. أما إذا كنت ما شاء الله يعني من العلماء الذين يعرفون، على كل حال بحسب حالك. ثم إذا ذهبت إلى روضة، إلى الروضة الشريفة، ربما تزاحم وتؤذي، وهو مستحب في أي مكان صليت في المسجد فقد صليت في مسجده صلى الله عليه وسلم. إيش يقول؟ سمعتك، الله يستر. نعم، سمعتك تقول، بما عرفت ربك فقل بحل العزائم ماذا يعني نقل عن أعرابي، قيل له يعني أي دليل استدليت به على الله عز وجل؟ قال بحل العزائم، أكون عازما على أمر فينحل هذا، من الذي حله؟ هو الله. هذا معنى الكلام، وتنقل عن أعرابي، أنا ما قلت هذا. أي نعم. قصده ذكرت وأنت عاد تزين له. يعني هو يقول تقول بما عرفت ربك؟ أعرابي سئل. أي نعم طبعا ذكرته. فقال بحل العزائم. ماذا تقصد؟ هذا الأعرابي يذهب عازم على شيء ثم إنه يتحول عزمه إلى ضده، فمن الذي حوله؟ من الذي صرفه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله، هذا مقصودي. أي نعم. من السائل؟ السائل كان في عنده تشقيق أو لبعض الأسئلة فيجمل ولا يترك في نفسه شبهة. نعم يا أخواننا، في استفهام في شيء؟ الحمد لله الفقه معروف. ها، إذا كان مأموما، مأموم ولا منفرد؟ المنفرد يضع له سترة، يضع له سترة المنفرد، السترة هي وله أن يمنع المار، وإذا غلبه المار فالإثم على المار، ويدفع المار. أي نعم، لكن غلبه فالإثم على المار. زحمة، إذا كان ما كان زحمة زحمة ضرورة. أي نعم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، صبر صبر صبر، هذا يسأل يقول إيجار المنتهي بالتمليك سيارة، هذا له بيع وله إيجار، لا بيع ولا إيجار، فالأولى تركه. ما هو بيع ولا إيجار، إيجار منتهي بالتمليك. أي نعم، فالأولى تركه لأن فيه غرر. نعم يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن تتقوا منهم تقاتا، تدارون يعني تدارون منهم. أي نعم، تدارون منهم خطرا من العدو. فالمدارات غير المداهنة، المدارات أن تبذل شيئا من جاهك أو من مالك في سبيل المحافظة على دينك، هذه مدارات. عدو تعطيه رشوة علشان تسلم على شيء من دينك، فهذه ما في بأس، مدارات. لكن المداهنة تتنازل عن شيء من دينك من أجل خاطر العدو، هذه مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فهذه مداهنة لا تجوز، حرام. لكن المدارات ما في بأس، تداريهم ولو تعطيهم ملايين الدولارات. أي نعم، فالكلب ترمي له عظما ويسكت عن نباحه عليك. نعم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا الذين معه فعلوا هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. خلصت من سؤالك؟ بيكرر العمرتين في سفرة واحدة لأبوه ولا من هو اللي بيسأل؟ على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، والذين معه في حجة الوداع أتوه من كل بلد، من كل قطر، وكلهم أيضا لهم أقرباء وكذا، لكن ما فعلوا هذا. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما حكم التصوير؟ الأصل في التصوير الذي يراد به مضاهاة الله في الخلق، الذين يضاهئون بصورهم خلق الله مخلوقات الله، حرام، لا يجوز. يعني الذين يضاهئون، المصورون الذين يضاهئون بصورهم خلق الله، يعني يزعمون أنهم يشبهون بفعلهم هذا خلق الله، فهذا حرام، فكل مصور في النار. وإذا وردت نصوص وعيد على المصورين تنصرف إلى من صور بهذه العلة، مضاهاة بخلق الله. أما إذا كانت الصور تلتقط من أجل ضبط المجرمين أو من أجل نشر الدعوة كما هو الشأن في كاميرات التلفزيون، أو ينظر الإنسان في الماء ليرى صورته فيصلح من هيئته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينظر في المرآة فيصلح من هيئته. فكذلك الصور في الرائي أو في التلفزيون تذهب وتجي هي بهذه المنزلة، فهذه الصور التي غير مستقرة نعم هذه للمصلحة الدعوة أو لمصلحة ما، فهذه يعني مستثنات. أما غيرها نعم كما ذكرت فالوعيد على المصورين، كل مصور في النار يؤتى بالمصور فيعذب بصورته لينفخ فيها الروح وما هو بنافخ، يعني يزعم أنه يقدر مثل ما يقدر الله عز وجل فيتحدى حتى يثبت عجزه وفقره. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه باقي شيء في التصوير؟ نعم نعم. لا أنا حسب التصوير، عندك شبهة في التصوير؟ نعم في الشبهة في التصوير. أجل صبر أخلص هذه. الشراء بالتقسيط، مع بالتقسيط مع وجود فائدة يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة التورق. اشتريت سيارة بالتقسيط أليس كذلك؟ سيارة اشتريتها ب100,000 تقسيط، سعرها في السوق الحاضر 80,000 وانت اشتريتها ب100,000 لأنها مقسطة، تريد أن تستخدم السيارة لحاجاتك، هذا جائز، ما فيه أقول ما فيه يعني شبهة حرام. أو تريد أن تتربص بالسيارة الأسواق، تذهب بها إلى سوق آخر فربما جاءتك بمكسب، فهذا أيضا جائز. أما أنك تريد الورق تريد الدراهم لكن ما تقدر تقول أعطني 80 وأعطيك 100 كذا مباشرة فتجعل في وسطها سيارة، أي نعم، فهذا هو يعني هو المكروه، أو بل إنه يحرم. يسميها بعض يعني الباحية مسألة التورق، هي ليست مسألة التورق، كأنه يقول يريد ورق يريد دراهم فيفعل هذا، لكنه أحيانا يكون إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا كما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح الموضوع؟ نعم. لا قبلك هذاك وإليك. يشتغل في الطائرة كابتن سائق، لا يعتبر مسافرا، لا يعتبر، منزله طائرته، منزله طائرته مثل راكب السفينة وربان السفينة. أي نعم، على ما مر بنا أي نعم في درسنا أن هذا هو بيته. نعم نعم يا شيخ، يعني أصدر شيكا بلا رصيد، أي لك أصدر شيك بلا رصيد فيها 2000 دينار زيادة، أي نعم، يعني أخره كم شهر؟ 4 شهور، مقابل هذا التأخير هذه الزيادة، أي نعم، مثل هي صورتها صورة من يأخذ سيارة بزيادة، هل غرضه من السيارة أن يستخدمها أو يتربص بها الأسواق يدور له مسكين ثاني يغلبه بعد؟ أي نعم جائزة ما في شيء. نعم لكن لو أراد الدراهم هذه اللي هي التي فيها إشكال، لأنه هذا تورق أو هذا يريد دراهم بس ما يقدر يقولها صراحة، أعطني مثلا كم 400 دينار أو كذا في، أي نعم، وأعطيك 600 دينار، لا يقول خل بينها سيارة، خل فيها سيارة غسل، ما أدري هو يصح أن ينطبق عليه صورة غسل الأموال؟ الله أعلم، ما أدري. نعم نعم توك جاي، أنا ما بمثل سيرك المدللي. تمشي رويدا وتجي في الأول. نعم. أسباب ميراث الوراء، أسباب ميراث الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الولاء أي أن يكون مملوكا يعتقه مالكه، طبعا المماليك في الوقت الحاضر لا وجود لهم، لا وجود لهم يعني في الواقع، لكن في الشرع حكمهم باقي إلى يوم القيامة. فالمولى هو المملوك الذي يعتق، إذا مات يرثه المعتق. أي نعم. وهو أيضا نعم يرث مولاه إذا لم يكن له وارث غيره. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. احفظ الثلاثة ذي والثلاثة ذي، يتبين لك المعنى إن شاء الله. نعم يا شيخ وإياك. بيع القسط بالتقسيط تقول. نعم لا أي هذا صحيح، لكن ما في تعارض، لأنه يقول تأخذ هذا القلم بعشرة نسيئة وبأربعة نقدا، فيأخذه وهو ما يدري أيهما انقطع عليه البيع. واضح؟ أي ما أدري وش أسوي لك. هذا القلم تأخذه بأربعة، بس ترى ما بيعك إياه، لا تشهدون علي، تأخذه نقدا بأربعة وتأخذه نسيئة بعشرة، فتأخذ القلم ما فيه اتفاق بيني وبينك على أيهما، هل هو النسيئة أو النقد، هذا البيعتين في بيعة.